نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهينا في المجلس السابق إلى ما كان من شأن علي رضي الله عنه، حيث بعث إلى الخوارج في النهروان، بل في حرورة، بعث إليهم من يعلمهم ويجادلهم وينصحهم، وممن بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس وقعت له المناظرة الشهيرة مع كبراء الخوارج، وكان تولى كبر أمرهم عبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن الكوى وشبث بن ربعي وحرقوس بن زهير السعدي وأشباههم. لما قدم عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا ولا تجادلوه، فإنه من قوم قال الله جل وعلا فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا يدل على عمق جهل هؤلاء وضلالهم، حيث أنزلوا آية في مشركي مكة فجعلوها في حبر الأمة وترجمان القرآن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأنهم كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الإمام البخاري عنه في صحيحه، حيث قال عن الخوارج: إنهم أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. ومن ذلك أيضا، أي من تحريفهم كلام الله وإنزاله على من لا يستحق أن ينزل عليه، أنهم قالوا في علي رضي الله عنه إنه في شأنه وشأن أصحابه من كبار الخوارج، يعني عبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير وابن الكوى وابن ربعي شبث بن ربعي، أنه شأنه شأن علي معهم كما قال الله جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فقالوا إن هذا الحيران هو علي رضي الله عنه، والذي له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فأصحابه هم كبارنا وسادتنا. لما قالوا له: دع حكم الرجال وتعال حكم شرع الله. ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا، أي من رضي منهم أن يجادله ويناقشه. أولها أنه حكم الرجال في دين الله، ولا تحكيم في دين الله إلا للقرآن، يشيرون إلى تحكيم الحكمين، إلى أبي موسى الأشعري من قبل علي رضي الله عنه، وإلى عمرو بن العاص من قبل معاوية وأهل الشام رضي الله عنه. الأمر الثاني أنه نزع اسم الخلافة منه عند التحاكم، فقال: هذا ما اتفق عليه علي بن أبي طالب ومعاوية، ولم يقل أمير المؤمنين. فلما نزع اسم الإمارة عنه فإنه ليس للمؤمنين بأمير. الثالث أنه قاتل عدوه ولم يسبي، لأنه استقر عندهم أن المقاتلين لا بد أن يكونوا كفارا، وإلا بأي معنى يستباح ويستحل قتاله. فقال رضي الله عنه مجيبهم عن هذه الثلاث: أما أنه حكم الرجال، فالله جل وعلا في القرآن في شأن أقل من شأن القتال والدماء حكم فيه الرجال في الخصومة بين المرأة وزوجها: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا شأنه أقل من شأن ماذا؟ من شأن الدماء. فقالوا: هذه انفللنا منها. وهنا التحكيم هو الصلح وليس هو التحاكم إلى هذين الرجلين، إنما هو الصلح بين الفئتين. أما الثانية أنه نزع اسمه عن إمارة المؤمنين، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: علي أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بل رسول الله أفضل، أفضل من علي. فقال ابن عباس: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع اسم الإمامة والنبوة والرسالة لما عاهد وصالح أهل مكة، فإنه لما كتب علي، وهذا من محاسن الاتفاق، فإن الكاتب لذلك العهد والصلح هو علي رضي الله عنه، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وكان مفاوض ومندوب أهل مكة: لا ندري ما الرحمن والرحيم، اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما عاهد عليه رسول الله، قال: لو آمنا بك رسولا ما قاتلناك، اكتب اسمك. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. قالوا: فأبى علي أن يمحها بعدما كتب رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دلني عليها، فأراه مكانها فمحاها بإصبعه الشريف عليه الصلاة والسلام. إذا لما محى رسول الله اسم النبوة والرسالة، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، هل يعني هذا أنه في نفس الأمر ليس رسولا لله؟ لا يعني ذلك، ولكن أراد المصلحة العظمى في هذا الصلح وما ينتج عنه للمسلمين من الفتح العظيم، حيث سماه الله جل وعلا فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا علي كذلك أراد في الصلح أن يجتمع أمر المسلمين، فهو وإن لم يكتب أمير المؤمنين فإنه للمؤمنين أمير بالبيعة التي نالها من أعناقهم وله عليهم فيها في رقابه، فقالوا: هذه حللنا منها. بقيت الثالثة، وهي أنه قاتل عدوه ولم يسبهم، والسبي إنما يكون للرجال وللنساء، فالرجال يصير أرقى والنساء كذلك. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت في عسكر الجمل، من يستحل أن يسبي أم المؤمنين عائشة إلا ويكفر الكفر الأكبر لأذيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرضه؟ فانحلوا من هذه الثالثة. قل هذا في مقابل قوم اتهموا عائشة بالفعل القبيح ولم يزالوا يتهمونها بالفعل القبيح أنها زنت، وهي العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. وأذية عائشة بهذا القول في الحقيقة ليس المقصود لا عائشة ولا أبوها، من المقصود في أذيتها بالفعل القبيح؟ عرض النبي عليه الصلاة والسلام، يدرك هذا العقلاء. لما؟ لأن عائشة بدلها 1000 عائشة وبدلها 1000 امرأة، ومع ذلك يبقى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين اتهمت بهذا الفعل إلى أن برأها الله، إلى أن مات عنها بعد هذه الحادثة بأكثر من 5 سنين، يبقى عليها ويجعلها حليلته وزوجته وأحب نسائه إليه. المقصود بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذية عرضه، وهذا الأمر الذي فطن له العلماء في أن مسبة عائشة المراد منها أذية رسول الله التي تفضي إلى القدح في نبوته ورسالته، وأنه ليس كفأ، بناء على طرد هذا الاعتقاد، ليس كفأ أن يكون نبيا رسولا مصطفى تعالى عليه الصلاة والسلام عما يقوله هؤلاء علوا عظيما. لما ناظر ابن عباس دهماء الخوارج وعامتهم، رجع أكثرهم، وتفايت أقوال المؤرخين في عدد الذين رجعوا، قيل 9000 وقيل 12000 وقيل أقل وقيل أكثر، فلم يبق إلا متعصبتهم وقلة منهم، وأولئك الذين قاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان 38. قاتلهم يوم النهروان بعدما أعذر إلى الله جل وعلا منهم، وأجمع الصحابة على قتالهم فحملوا عليهم فقتلوهم إلا 9 فروا. لما أن وقعت المعركة وقد استطال بها المؤرخون عرضا لها، أمر علي رضي الله عنه بعد الفراغ من المعركة، وفي هذه المعركة كان لا يتبع فارهم، من فر منهم يتركه ولا يجهز على جريحهم، كل ذلك تأولا أن يرجعوا، ولكن هؤلاء الذين بقوا إنما كان في قلوبهم الاعتقاد بأنهم على الحق وعلي كافر ومن معه كفار، بل وكفروا عثمان كما سيأتي في أصول الخوارج. الذين فروا 9 وقيل أكثر وقيل أقل تركوا. أمر علي رضي الله عنه أن يبحث عن رجل معهم له صفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه شديد السمار، آدم شديد الأدمة، وأن إحدى يديه كالبضعة تدردر، إحدى يديه إلى اليمنى وقيل اليسرى لا عظم فيها وإنما هي عصب وعضل، كالبضعة كبضعة المرأة أي كثديها، تدردر أي تتحرك من غير إرادة. فبحث عن الرجل فلم يوجد، لم يعثر عليه. قالوا فغضب علي رضي الله عنه غضبا عظيما يخشى أنه أعمل سيفه في المسلمين وفي المؤمنين، حتى بحث عنه فوجد في أسفل القتلى، فأخبر علي رضي الله عنه ففرح وجاء حتى نظر إليه بعينه وقال ما كذبت ولا كذب. فلما رآه بعينه خر رضي الله عنه ساجدا في أرض النهروان سجود شكر لهذه النعمة. وهذا من أدلة الفقهاء في استحباب سجود الشكر، حيث قال صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. فالنعمة التي تجددتها هنا أن علي رضي الله عنه لما رأى هذه الآية والعلامة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء القوم الذين يمرقون من الدين والذين شأنهم كما سبق لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية بألسنتهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وهم شر قتلى تحت أديم السماء. قال آيتهم رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر. لما رأى علي ذلك حمد الله وشكره أنه جعل سيفه في هؤلاء القوم الذين هم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. بعد النهروان قامت لهم قائمات يسيرة، تقوم قائمة ب200 و300 وأقل وأكثر، وكان يفنيها علي رضي الله عنه حتى هدأوا وقووا على قلوبهم لأنهم كسرت شوكتهم، إلى أن كان في سنة 39 وبعدها بأشهر جاء عبد الرحمن بن ملجم وقد تعاهد مع 2 من الخوارج في يوم واحد أن واحد منهم يقتل عليا والآخر يقتل معاوية والثالث يقتل عمرو بن العاص. لما؟ لأن الشأن في قلوبهم شأن اعتقاد، اعتقدوا كفر هؤلاء فتعاهدوا على قتلهم. عبد الرحمن بن ملجم أنفذ ما أراد وضرب علي رضي الله عنه لما خرج لصلاة الفجر في جامع الكوفة بسيفه على رأسه، فما بقي بعدها إلا يسيرا ومات رضي الله عنه. ولهذا متأخر الخوارج كعمران بن حقان وهو من رواة الصحيحين ومن كبار الخوارج لأنه من الصفرية، مدح عبد الرحمن بن ملجم، مدحه بمدحته التي أثنى فيها على فعل عبد الرحمن أنه ما أراد بهذه الضربة إلا أن يبلغ عند ذي العرش رضوانه. الخوارج بعد مقتل ما مقتلت النهروان ما قامت لهم شوكة، وإنما أصبح أمرهم بالدعوة السرية إلى أن قامت لهم شوكة في آخر المئة الأولى بعد الستين، بعد 65 من الهجرة أصبح لهم خروج متفاوت كما سيأتي. هؤلاء الذين قتلوا انتهوا، فجاءت تسعة بعدهم وتفرق، منهم من ذهب إلى نجد، ومنهم من ذهب إلى عمان، ومنهم من ذهب إلى الجزيرة بين النهرين بين دجلة والفرات، ومنهم من ذهب إلى خراسان، ومنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى المغرب، فأصبحوا يدعون لمذهبهم، ومذهبهم سيماه كثرة التنقل. وهذا الافتراق في الخوارج أكثر افتراق عرف، مع أن المذهب ما يحمل في طياته أسباب البقاء، وإنما يحمل فيه أسباب الفناء في موقفهم من أهل المعاصي، وموقفهم من المخالفين، وموقفهم من أهل الذنوب. ولهذا من قرأ تاريخ الخوارج في المئة الأولى يجتمع رجلان، ثم يحصل من أمير لهم أمر يخالف ما عنده فيكفرونه فيتبرأوا منه فيخرجون عليه، فإن قدروا على قتله قتلوه، وإن لم يقدروا على قتله فإنهم يكتفون بالبراءة منه. وهذا شأنهم في ذلك الآن في ذلك الزمان، وشأنهم في كل زمان. من لا يوافقهم في كل ما عندهم فإنهم إما يتبرؤون منه أو يضللونه أو يكفرونه فيستبحون دمه وماله وعرضه. ثمة أصول لا بد أن نعرفها يا أخواني في الخوارج. أولا أنهم أول من كفر المسلمين بالذنب، فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، أن هذا ذنب وهذا معصية، إذا رأوها كذلك وإن كان عند غيرهم ليست كذلك، إذا رأوها كذلك فإنهم يكفرون صاحبها، فهم أول من كفر المسلمين، بل ويكفرون من خالفهم ويستحلون دماءه وعرضه، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا ما سيأتي في ما ابتدعه الإباضية بعد ذلك. إذن الخوارج أول من كفر الناس بما يرونه من الذنوب، والكفر هنا كفرا معينا وكفرا مطلقا، ثم استحلوا دماء من كفروهم واستحلوا أعراضهم. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتالهم، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم وجهادهم، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. من أصول الخوارج أنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، ويصححون إمامة عثمان في أول الخلافة نحو 10 سنين، ثم كفروا عثمان لما وقع فيه من الذنوب بزعمه، وهم الذين نشروا مثالبه وعيوبه وساروا بها في البلدان في العراق وفي مصر وفي الحجاز وفي اليمن. أيضا كفروا عليا، وإن كانوا يرون في أول الأمر أنه أولى بالخلافة، لكن هم خرجوا على علي. ولهذا الخوارج في الحقيقة هم من شيعة علي، كانوا مع علي في الجمل وفي صفين ثم خرجوا عليه. ولهذا يعد من يعد من العلماء يعدون الخوارج من فرق الشيعة، لأنهم شايعوا علي رضي الله عنه في أول الأمر ثم تبرأوا منه وكفروه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الحسن أن عليا يغلو فيه طائفتان، أن طائفتان ستغلو في علي، وهذا الذي نظمه القحطاني بقوله: وعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من الذي لا يرتضي علي خليفة؟ الخوارج، واسمهم النواصب لأنهم ناصبوا علي رضي الله عنه العدا في قتاله. والأخرى إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، وهم الروافض. الخوارج يا أخوان لهم أصول أعرض إليها بعد قليل، لكن أريد أن أنبه على فرق الخوارج. الخوارج في سنة 65 دب فيهم الافتراق. كانوا قبل ذلك يخرج واحد على الآخر ثم إما يقتله أو يتبرأ منه. بعد 65 كان بينهم رجل يقال له نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي، وكان جلس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعرف عنه العجلة والاعتراض وسوء الأدب. وهذا شعار للخوارج يا أخوان قديما وحديث، وهو الغرور بشيء يسير عندهم من العلم والاعتراض على العلماء في كل زمان بحسبه. في عهد الصحابة العلماء هم الصحابة فكانوا يعترضون عليه، في عهد التابعين العلماء من هم؟ هم التابعون فكانوا يعترضون عليه لغرورهم وجهلهم. في خلافة عبد الله بن الزبير، وكان نافع بن الأزرق معه في سنة 64، فارق نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي عبد الله بن الزبير، وفاصله هو ومن كان يرى رأيه، لأن المتعلم فيهم قليلون وأكثرهم عامة غوغائية دهمة يتبعون من يثقون فيه. أحدث نافع بن الأزرق 3 بدع في مذهب الخوارج. البدعة الأولى البراءة من القعدة. من هم القعدة؟ القعدة الذين لم يهاجروا إليهم وإلى عسكره، لأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، وجب على المسلمين أن يهاجروا إليهم. فمن قعد عن الهجرة إليهم يسمى قاعد، فتبرأوا منه. ومعنى تبرأوا منه أي أنه ليس منهم وليس عليهم. ولهم في هذا قصة شهيرة، أن امرأة في اليمن كانت على مذهبه، تزوجت رجلا على مذهبه، فلم يرتضي أهلها وبنو عمها هذا الزواج، وأصروا على أن يطلقوها من زوجها وأن ينكحوها أحد بني عمه. فقالت هذه المرأة لزوجها: خيرك الله بين 3، أن نهاجر إلى نافع وعسكر، إلى نافع وعسكر إلى المسلمين. الأمر الثاني أن تخفيني عنده لا يصل إلي. الأمر الثالث أن تخلي سبيلي. فخلى سبيلها. بلغ الأمر لما كتب نافع بهذا الأمر، قالوا: ما كان يسع، قال نافع من كان عنده، ما يسع هذه المرأة ولا زوجها إلا الهجرة إلينا، فهم عصاة مذنبون بعدم الهجرة إلينا، إذن هم إيش؟ كفار. فتبرأوا منهم، تبرأوا منهم. أورد عليهم إيراد: إذا كنتم تتبرؤون من القعدة، أسلافكم المحكمة الأولى لم يتبرؤوا ممن لم يهاجر إليهم ويرحل إليهم. قالوا: هذا أمر بدا لنا فيه رأي غير ما بدا لأولئك، ولا غرارة عليهم، ولكن هذا الاختيار الذي بدا لنا، هذا اجتهادنا، لئلا يقعوا في سلفهم فيكفروهم. وهذا هو مذهب الخوارج. الخوارج مذهبهم يا أخواني أن من لم يوافقهم لا من المتقدمين ولا المتأخرين ينسفونه في اليمن نسفا ولا يرتضون قوله. وهذا شعارهم ودثارهم في كل زمان. في هذا الزمان طبقوا هذا على الجماعات التي تنحى منحى الخوارج في تعاملها مع المسلمين ومع جماعتهم ومع ولاياتهم، من لو يوافقهم حتى في أخطائهم يتبرأوا منه، أو على الأقل يسيء به إيش الظن ويخرجوه عن شأنهم الخاص إن لم ينقلبوا عليه ويكفروه. وهذا يا أخواني يعني هذا الأمر يجب أن ينتبه له في جهات عديدة، ولا أريد أن أسمي، في الشرق وفي الغرب، من لم يكن معهم على كل حال وإلا فهم منه براء، إن بالتبرع أو بالتكفير أو بإخراجه عن جماعتهم. ولهذا جاء وصفهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أنهم سفهاء الأحلام، أي لا عقول لهم، حقهم في الشرع أن يحجر عليهم لأنهم يطالون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. الأمر الثاني أو البدعة الثانية التي أتى بها نافع بن الأزرق امتحان من يقدم إليه في عسكره، كل من قصده في عسكره وجماعته ممن هاجر إليهم يمتحنونه على دين. ولهذا قال أهل السنة رحمهم الله في مسائل اعتقادهم: والامتحان بدعة. وأول من امتحن الناس هم الخوارج، ثم أصبح هذا شأن من تشبه بهم من أهل الأهواء والبدع، سواء من الروافض من المعتزلة والجهمية والمعطلة، أو ممن ينتسب انتسابا إلى أهل السنة يمتحن المقابل حتى يميزه فيجري عليه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام هل امتحن الناس؟ أبدا. المنافقون هم منافقون، يعيشون معهم في المدينة ويؤكلونهم ويشاربونهم، ومع هذا لم يأتي حديث صحيح يمتحن فيه هؤلاء. جاء السؤال في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما أراد أن يعتق الجارية التي سقطها على وجهها سقطت، وهذا السؤال ليس سؤال امتحان وإنما سؤال تقرير منه عليه الصلاة والسلام ليشجع سيدها على اعتاقها، فقال: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنا رسول الله. قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وليس هذا من قبيل الامتحان، ليس هذا من قبيل الامتحان البتة. البدعة الثالثة التي أتى بها نافع ابن الأزرق أن من لم يهاجر إليهم فهو كافر. قد يقول قائل: ما الفرق بين الثالثة والأولى؟ أيقظه أيقظه. ما رأيك أن تنجض على جنبك الأيمن وتنام؟ ما هي البدع الثلاث التي أتى بها نافع؟ ما رأيتها في منامك؟ يا أخواني، نعم، البراءة ممن لم يهاجر إليهم، ها، ويقال البراءة من القعدة، ها، والثانية ما هي البدعة الثانية؟ امتحان من هاجر إلى عسكره، الثالثة إكثار من لم يهاجر إليهم. ما الفرق بين الأولى والثالثة؟ أن البراءة مثل التظليم، ليس فيها تكفير، تبرأ منه. نتيجة هذه البراءة ماذا؟ التكفير ولا بد، لأن عندهم من لم يكن معهم فهو ضدهم. لما أتى بهذا الأمر نافع بن الأزرق خالفه كثير من فرق الخوارج، وكانوا منتشرين في أطراف الجزيرة، وما بلغتهم هذه الاجتهادات، فبلغ ذلك نجدة بن عامر اليمامي الحنفي، وكان قد جاء من اليمامة قاصدا البصرة، بلغ ذلك أن نافع بن الأزرق أتى بهذه الثلاث، ففاصل نجدة بن عامر اليمامي، فاصل من؟ فاصل نافع. فكانت فرقة النجدات وكانت لهم شوكة في اليمامة، حتى إن ابن نجدة بن عامر غزا القطيف واستباح دماءهم ونساءهم وذراريهم، وفي رجوعه من القطيف ملكوا الزراري فوطئوا هذه الزراري وأكلوا من الأموال قبل أن تقسم، فبلغ ذلك أبوه فعنفه وأنكر عليه، قال وقعنا في هذا بخطأ باجتهاد مخطئين، فعذره أبوه. وفي هذا مفارقة بين مذهبي الأزارقة ومذهب النجدان. إلى الفرقة الأولى الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق الذي ما لبث أن قتل في سنة 64 أما سنة 66 أو بعدها، والنجدات أتبع نجدة بن عامر اليمامي. الفرقة الثالثة فرقة تسمى بالصفرية أتباع زياد ابن الأصفر. الفرقة الرابعة الإباضية المنسوبون إلى عبد الله بن إباض التميمي، وهؤلاء صارت لهم شوكة في جنوب شرقي الجزيرة جهة عمان. الأزارقة يا أخواني منهم أشداء الخوارج مثل قطري ابن الفجاء، فإنه تولى إمرتهم بعد نافع ابن الأزرق، وهو الذي كان باقع من الباقعات في شجاعته وبسالته، وله القصيدة المشهورة أقول لها وقد صارت شعاعا من الأبطال ويحقي لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، قصيدة المشهورة. قطري ما لبث أن خرج عليه وكفر، فانحاز بناحية من عسكره إلى جهة خراسان في قبرستان فقتل هناك. لما سئل هؤلاء الأزارقة عن البراءة من القاعدة إلا من كانوا في عهد عثمان، قالوا إن سلفكم لم يتبرؤوا من هؤلاء القاعدة، قالوا بدلنا ما لم يبدو لهم، بدلنا من الاجتهاد ما لم يبدو لهم. وأتى نافع بن الأزرق ومن معه بإحلال دماء المسلمين وأموالهم ممن لم يخرج إليهم ويهاجر إليهم في معسكرهم. نافع بن الأزرق أو الأزارقة أول من أنكروا حد الرجم، أول من أنكر حد الرجم الأزارقة بدعوى أنه لم يأتي في كتاب الله عز وجل. والأزارقة غرهم يا أيها الإخوة بعض علم ناله نافع، وهذه المشكلة من أنصاف المتعلمين قديما وحديث، قد يحسن حرفا أو حرفين، يعلم حديثا أو حديثين، لكن البلية أنه بمعرفته معلومة أو معلومتين عند أصحابه يعلم كل شيء، فصير الباقعة عندئذ كالخوارج في هذا الزمن الذين خرجوا على جماعة المسلمين على ولاة الأمور بالتكفير والتفجير والتقسيم. من وفتوهم؟ من تعلم سنة أو سنتين فبرر لهم الباطل وسوغ لهم المنكر وعد فعلهم الذي هو خروج على الجماعة وحمل على السيف على جماعة المسلمين عده جهادا واستشهادا وعمليات استشهادية إلى غير ذلك مما يعتقدونه في أنفسهم. لما أتى نافع بهذه الأشياء بدعه نجدة بن عامر اليمامي الحنفي، فانحاز بفرقة تسمى بالنجدات. زياد بن الأصفر خالف الأزارقة في مسألة يسيرة وهي مسألة أبطال المشركين، فإن أبطال المشركين عند عامة الخوارج والأسيم الأزارقة هم من هم في النار تبعا لآبائه، وأبطال المؤمنين في الجنة تبعا لآبائه، لأن أولئك الخوارج لم يكتفوا بأحكام الدنيا وإنما استطالوا إلى أحكام الآخرة. زياد بن الأصفر خالف نافعا في هذا فقال إن أبطال المشركين ليسوا في النار وإنما هم يوم القيامة يمتحنون، أو أنهم ولدان لأهل الجنة خدم لأهل الجنة، فخالفه في ذلك فمايزه. هذه ثلاث فرق شهيرة: الأزارقة والنجدات والصفرية. الصفرية هي أكثر فرق الخوارج التي تشعبت بعد ذلك، لأن الأزارقة انتهت بعد نافع بمدة يسيرة وكذلك النجدان، وذابت هاتان الفرقتان في فرقة الصفرية التي تفرقت بعد ذلك إلى العجاردة إلى فرق كثيرة ذكرها العلماء. وعامة الخوارج في عهد بني أمية في عهد التابعين ومن بعدهم هم من إين؟ من الصفرية. وهؤلاء الذين كان منهم بعض رواة الحديث كعمران بن حطان، حتى بعض علماء اللغة كمعمر بن المثنى المشهور صاحب مجاز القرآن فإنه كان صفريا. هؤلاء استمروا، ولهذا كان العلماء يقولون رواياتهم في الحديث لأنهم لا يكذبون، حيث يعدون الكذب كبيرة من يعدون الكذب كفرا، يعدونه ذنبا يكفر صاحبه به. فكان العلماء يقولون رواياتهم مع أن منهم من هو داع إلى بدعته كعمران بن حطان لأنهم يكفرون بالكذب، بينما العلماء لم يقولوا الروافض لأن الكذب عندهم شعار ودثار وهو دين. الإباضية أتباع عبد الله بن إباض خالف الخوارج الذين هم الأزارقة والنجدات والصفرية في مسألة من أتى ذنبا هل كفره كفر ملة أو كفره كفر نعمة. عموم الخوارج أن من أتى الذنب يكفر به، كما ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أول من كفر الناس بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، ولهذا استحلوا دماء واستباحوا أعراضهم وقاتلوهم وكفروهم وأجروا عليهم أحكام الكفر، حتى أن من لم يهاجر إليهم يطلقون منهم امرأته، يطلقون منهم امرأته لأن الملة قد اختلفت بينهم، هذا مؤمن وهي هذا هي مؤمنة وهو كافر أو العكس. الإباضية قالوا إن من أتى ذنبا فهو كافر كفر ملة كفر نعمة، فهو كافر كفر نعمة ليس كفر ملة. يتأولون قوله جل وعلا في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما كفر النعمة عند الإباضية؟ كفر النعمة عندهم أن صاحبه لا يخرج من الملة في الدنيا بهذا الفعل، لا يخرج من الملة بمعنى أن يكون كافرا، يخرج من الملة الإسلام لكن لا يصير كافرا به، يستباح دمه وماله وعرضه، يمهل إلى أن يموت، فإذا مات أصبح كافر كفر نعمة، وإذا مات فهو في الآخرة إين؟ في النار. فاتفقوا في حكم الآخرة أن صاحب الذنب كافر مخلد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. جمهور الخوارج قالوا هو كافر كفر ملة، إذن يستباح دمه، يقام عليه الحد، ماله هدر وغنيمة إلى آخره. هؤلاء قالوا لا، كفره كفر نعمة، لا يكفر كفر ملة حتى يموت. وثمرة هذا الخلاف هو في مقاتلة من خالفهم، مقاتلتهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا مذهب عامة الخوارج لم يحمل أسباب البقاء، لأن كل من خالفهم يكون كافرا يستباح دمه، لا بد من جهاده، وهذا يجعل أن المذهب يضمحل. الإباضية لا، أن من خالفهم لا يكفر في نفسه كفر ملة حتى يموت، فهو كافر كفر نعمة، وبالتالي إذا وقع في الذنب لا يستباح دمه ولا ماله ولا عرضه. ومن هذا الباب نسمع وتسمعون أن الخوارج أن الإباضية ينفون أن يكونوا خوارج، وألفوا في هذا رسائل، منها رسالة يحيى بن يعمر الليبي الذي قال إن الخوارج إن الإباضية ليسوا من الخوارج، وهذا ما يرددونه في كل زمان الآن، يرددون أن الإباضية ليسوا من الخوارج، تبرؤ الإباضية إنما هو من الأزارقة والنجدات والصفرية، ولهذا لا يتبرؤون من المحكمة الأولى ممن خرجوا على علي أو خرجوا على عثمان، لا يتبرؤون منهم، بل يعتقدون أن أولئك سلف، أن هؤلاء سلفهم وأئمتهم، فهم يتبرؤون ممن يتبرؤون ممن من عامة الخوارج من الأزارقة والنجدات والصفريات. الأمر الثاني الذي خالف فيه الإباضية عامة الخوارج وجماهيرهم أنهم لا يرون وجوب الخروج على السلاطين بالسيف، لا يرى وجوب الخروج على السلاطين بالسيف إذا خالفوهم حتى تكون لهم قوة ومنعة، وهم بهذا يشابهون المعتزلة، لأن الإباضية في القرن الثاني في آخره أضحوا معتزلة، بل في أول القرن الثالث دخلت المعتزلة في الإباضية بل في الخوارج جميعا، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري أنه أن الخوارج أضحوا كلهم معتزلة في باب الأسماء والصفات خصوصا وفي غيره. معلوم أن من أصول المعتزلة الأمر معروف النهي عن المنكر، ومعناه الخروج على ولاة الأمور ولاة الجور إذا ظلموا إذا قدر على الخروج عليه، أولئك سواء بقدرة ولا بغير قدرة لا بد من الممايزة والمفاصلة، والممايزة والمفاصلة شعار الخوارج قديما وحديثا كما سيأتي. أحب أن أنبه يا أخواني إلى أن الخوارج في آخر القرن الثاني وأول الثالث أضحوا معتزلة، فقالوا بقول المعتزلة في إنكار الصفات، ولهذا أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل قالوا إنه مخلوق، وعد ذلك أبو الحسن الأشعري مما أجمعت عليه الخوارج. ماذا؟ أن القرآن مخلوق، لأنهم ينكرون صفات الله، ومن صفاته أنه متكلم سبحانه وتعالى. أيضا أنكروا أن الله يرى بالأبصار في الآخرة، وهذا ما يصرحون به الآن، حتى الإباضية تصرح به أن الله لا يرى في الآخرة بالأبصار. قالوا بالقدر كما قالت في المعتزلة بأن للعبد قدرة غير قدرة الله جل وعلا، ولا علاقة بقدرة الله عليه. الإباضية خالفت المعتزلة في مسمى الإرادة، وهو خلاف عند التحقيق لا طائل تحته، لا طائل تحته فيما يتعلق بإرادة الله جل وعلا. قالوا بأن صاحب الذنب أنه كافر، واختلفوا كفر نعمة أو كفر ملة، فجمهورهم على أنه كفر ملة، والإباضية على أنه كفر نعمة. ولهذا يا أخواني الخوارج ليس عندهم تفريق بين الكبائر والصغائر، وإنما هذا التفريق وجد عند متأخر الإباضية بعد تلاقحهم مع المذاهب الأخرى، مع طول المقام وطول البحث وطول السنين أوجدوا عندهم فرقا بين الكبيرة والصغيرة، وتباينوا في هذا الفروق. منهم من قال إن الكبيرة ما فيه حد فقط، وإلا متقدم الخوارج في المئة الأولى لا فرق بين الكبيرة والصغيرة، وإنما كلها ذنب، معصية الله واحدة ذنب وصاحبها كافر. لاحظوا يا أخواني أن هؤلاء ورثوا المعتزلة، لأن المذهب لا بد له من أساس عقدي يبنى عليه، وهم جهال لا علم ولا عقل، فتأثروا بالمعتزلة الذين كانت لهم نظرة سيئة إلى الصحابة وإلى التابعين. ومعلوم أن المعتزلة خرجوا على من؟ على سيد التابعين في زمنه في البصرة، الحسن ابن أبي يسار البصري. الأساس الذي يعني يكاد يكون مشتركا بين فرق الخوارج المتقدمين وتأثر بهم المتأخرون هو براءتهم من كل من يخالفهم، فإما يتبرؤون منه أو يضللونه أو يكفرونه، وإن قدروا قتلوه واستباحوا دمه وماله وعرضه، استباحوا دمه وماله وعرضه. هنا أمر لا بد من الانتباه له. الآن الأزارقة أو النجدات أو الصفرية، هل لهم اسم بهذا الاسم في هذه الأزمان المتأخرة؟ الجواب أننا لا نعلم اسما ينتسب إلى هؤلاء، وهذا أساس في معرفة الفرق يا أخواني. قد تبيد الفرقة في مسماها لكنها لا تبيد في عقيدتها وأصولها، بل لكل قوم وارث، فيرثهم آخرون يقولون بقولهم وإن تباينت أسماؤه. ولهذا لا يمكن أن تجد فرقة قد بادت ليس لها وجود، إنما يبيد اسمها ولا يبيد معناها وحقيقتها ومنهجها، وإن كان في بعض الأمور. وقد ذكرت لكم بالأمس أن ثمة تداخل وتلاقح بين المذاهب بعضها مع بعض. المعتزلة قلة الآن من ينتسب إلى هذا الاسم، يسمي نفسه معتزل، إنما نجد من بعض الكتاب العقلانيين من يبجل المعتزلة الأوائل، لكن الاعتزال وجد عند الروافض، عند الزيدية، عند الإباضية والخوارج، عند من ينتسب إلى المذهب العقلاني، هؤلاء هم معتزلة، وإن لم يتسوب باسم المعتزلة. قل مثل ذلك في الجهمية، قل مثل ذلك في الباطنية، ربما لا تجد من يسمي نفسه باطني، لكن هناك من يسمي نفسه من البهرة أو سليماني أو إسماعيلي أو درزي أو نصيري علوي، وهم في الحقيقة يقولون باعتقاد الظاهر والباطن، أن للدين ظاهرا وباطنا. أريد أن أشير يا أيها الإخوة بإلماعة سريعة إلى شيء من معالم هذه الفرقة، فرقة الخوارج، والمقصود من ذلك هو ربطها بالخوارج المعاصرين. وإن كان ليس ثمة نسب علمي ولا تاريخي بين هؤلاء وأولئك إلا بعلم من أعلام النبوة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، قولهم خير الأقوال، بألسنتهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهؤلاء إذا طبقناهم على الخوارج المعاصرين نجد أنهم على صنفين، عامتهم أرادوا الحق لكنهم أخطأوا سبيله وظنوا أنهم محسنون وهم في الحقيقة منحرفون من جهلهم وغرورهم واعتقاد أن ما معهم حق وأن مخالفهم على الباطل. طائفة يسيرة منهم لهم أجندات سياسية ومصالح يحققونها إما لأنفسهم أو لغيرهم، شعروا أو لم يشعروا، ولهذا لا يستبعد أن يتهم كبارهم بالنفاق وبالعمالة، سواء العمالة المباشرة أو العمالة المزدوجة، الذي يكون عاملا وهو لا يشعر، يحقق أهداف غيره وهو لا يشعر. المعالم المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا يا أخواني منها مما سبق أنهم يكفرون من خالفهم ويوجبون الهجرة إليه. تذكرون في بعض الجماعات التي وجدت أنهم ماذا؟ ما يهزوا المسلمين، لم يصلوا معهم في مساجدهم، خرجوا إلى الواحات أو إلى الصحاري أو إلى الجبال وأقاموا مجتمعات مصغرة لهم. لماذا؟ لأنهم كفروا غيرهم، ومن لوازم التكفير أن يتمايزوا عنهم ويتفاصلوا عنه، حتى وجد ما يسمى بالتوقف والتنبئة، يتوقفون مع من خالفهم حتى يتنبؤون عن شأنهم ما هو، ووجد ما يسمى بالامتحان، وكلها إفرازات مشتركة بين القديم والحديث. من المعالم المشتركة يا أخواني أنهم جهال، جهال فارقوا السنة بجهل وفارقوا الجماعة عن جهل. يكثر فيهم القراء حفاظ القرآن القارئون له، يكثر فيهم العباد المتزهدون، لكنهم بلا علم ولا فقه. فهم جهال قراء عباد بلا علم، ويكثر أن ينطوي فيهم الأعراب والفلاحون وأصحاب المهن البعيدة، المهن اليدوية البعيدة عن العلم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ومعنى قوله يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، يأخذون من الليل أحسن مما تأخذون، يصومون لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز تجاوز قراءتهم القرآن حناجرهم ولا تراقيهم. المعلم الرابع والخامس هو غرورهم وتعاليهم على العلماء. الخوارج في القديم والحديث يا أخواني يتعالون على العلماء فيهم غرور واضح على أهل العلم. أصلهم عبد الله بن زرخويصرة التميم الأعرابي، تعالى على من؟ على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. يعترض على الرسول في قسمته الغنائم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فغضب عليه الصلاة والسلام حتى هم الصحابة بقتله، لأنه تطاول وتجاوز الأدب واعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إن لم يسلم لحكم رسول الله فإنه ليس بمؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومنهاجه وطريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، لا يجاوزوا حناجرهم أو ثراقيهم. كذلك أولئك استطالوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ عثمان بن عفان، حتى قتلوه من غرورهم وجهلهم وتعالمهم، فالتعالم صفة مشتركة. أولئك الخوارج ما موقفهم من عبد الله بن عباس بل من علي رضي الله عنهما، موقف الغرور والتعالي والتعاظم، حتى استباحوا قتل علي فقتله قاتلهم عبد الرحمن بن ملجم، وقتلوا الزبير رضي الله عنهما. كذلك في عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده يتعالون على العلماء ويكفرونهم. في هذا الزمان ما شأن الخوارج مع العلماء؟ شأنان يعرف ذلك الراصد المتابع لهم. الشأن الأول أنهم يستجهلون العلماء، يستجهلونهم بأنواع الجهالات. أولا ما يعرفون الواقع، العلماء علماء حيض ونفاس وطهارة، الواقع ما يعرفونه. ما هو الواقع؟ الأبعاد السياسية التي تحاك. يتهمون العلماء بأنهم علماء سلطان، ما همهم إلا الكراسي والدراهم والمناصب، وربما صرحوا بأنهم عملاء، ولا لا؟ هذه كلها ناشئة من استجهال العلماء. منهم من يكفر العلماء، من يكفرهم، وقد سمعنا في زماننا هذا من يكفر شيخنا الشيخ ابن باز من أغرارهم ومغروريهم، من جهالهم الذين جهلهم جهلا مركبا لا جهلا بسيطا، يكفر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يكفر من قبلهم من العلماء، يأخذ بأقوال من سبق ويضرب بها أقوال المعاصرين، يقول ذا تغير وكفروا، رضوا بالكفر، والكفر الذي يزعمونه كفر عند التحقيق هي شبهات لا تبقى مع حصينة العلم شيئا أبدا، عند الجدال وعند التحقيق لا تبقى هذه الشبهة، وإنما تكون كالسراب عند التحليل وعند مراجعة الأدلة وأقوال العلماء. إنما هو تصور هذا الكفر فألزم به من أمامه إلزاما، إما أن يوافقه وإلا يكفر هو. ولهذا وجد من هؤلاء من يتوب من مقالته ويذكر عن شأنه أنهم كانوا في الليلة الواحدة اليوم الواحد يكفرون مرتين ثلاث مرات أربع مرات. لماذا؟ لأن الشأن شأن جهالة وتعالم واستجهال. زعموا أنهم أعلم من ابن عباس وأعلم من علي رضي الله عنه بالقرآن، حتى أنزلوا آيات في الكفار جعلوها في المؤمنين، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، آية في كفار قريش جعلوها في ابن عباس رضي الله عنهما. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحابه يدعونه إلى الهدى أتنا، جعلوها فيهم هم أصحابه، والحيران هو علي. جعلوا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو لدى الخصام، قالوا هذا علي. وجعلوا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قالوا هذا عبد الرحمن بن ملجم، اشترى نفسه اي اشتراها من الله. ومر علينا من ألقابهم الشراك حيث زعموا الشرك على وزن بغاة ورماة الذين زعموا أنهم شروا أنفسهم من الله جل وعلا. المعلم السادس المشترك يا أخواني هو الزهد والغلو في العبادة والتنقطع الشديد، تنقطع بالكلام، تنقطع بالفعل، تنقطع بالعبادات، وتشدد مع الناس. هذه سمة للخوارج قديما وحديثا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما خرج مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهذا معنى قوله تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، يعني الصحابة على جلالتهم وفضلهم وعلمهم ودينهم إذا نظر إلى صلاة الخارجي حقر نفسه، كيف أنه يزينها ويخشع فيها، لكنها أعمال ظاهرة والبواطن علمها إلى الله جل وعلا. من أصولهم المشتركة يا أخواني البدع، ويستسهلون البدعة لمصلحتهم، كالمذهب المشهور المذهب البراغماتي: الغاية تبرر الوسيلة. يبتدعون بدعة يعتقدونها دينا لأنها من مصالح الدين. مثالها ما جاء في حديث ابن مسعود لما كان بالكوفة، فإنه حصل بالكوفة أمر لحظه بعض التابعين، فذهب إلى أمير الكوفة وهو أبو موسى الأشعري، فأخبره أنه رأى في جامع الكوفة حلقا وعلى كل حلقة قيم يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد علي ابن أبي طالب، لأن عبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان أو في خلافة في توفي سنة 34 رضي الله عنه. فذهب ابن موسى إلى عبد الله بن مسعود، ولعل هذا يأتي أذكرها في آخر الأمر لأن فيها أمر مشترك بين هذه الفرقة وبين غيرها. إذن القاسم المشترك هو غلوهم في العبادات والتنطع والتشدد الذي أصبح سمة لهم، ولهذا صار من سماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيح: سماهم التحليق، أي علامتهم التحليق. وليس معنى ذلك أن كل من يحلق رأسه يكون خارجيا، فإن من تابع بين العمرة والعمرة لا بد إيش أن يحلق رأسه أو يقصره. من المعالم المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا أنهم استدلوا بنصوص الوعيد وأهملوا أدلة الوعد، فعندهم من أتى معصية كفر، أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا معنى أو من ثمار قاعدة الجهل، أنه يأخذ ببعض النصوص ويترك بعضا. وهكذا أضدادهم من الفرق أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. من هؤلاء؟ من أخذ بنصوص الوعد وترك نصوص الوعيد من الفرق؟ طوائف الإرجاء. ولهذا الإرجاء بدعة وجدت مقابل بدعة الخوارج، لأن الخوارج يسمون في باب الأسماء والأحكام بأي اسم؟ بالوعيدية، لأنهم أخذوا بنصوص وأدلة الوعيد فغلبوها على أدلة الوعد، وأولئك أخذوا أدلة الوعد وأهملوا أدلة الوعيد. فسعد أهل السنة والجماعة بأن أخذوا بنصوص الوعد والوعيد جميعا. ولهذا ربما يمر عليكم في تراجم الأئمة والعلماء أنهم كانوا ينهون أن يحدث الإنسان بأدلة الوعيد لئلا يبرر للخوارج أو للدهماء أو للجهال والطغام بدعهم، عكس بالعكس. من أصولهم المشتركة قديما وحديثا يا أخواني أنهم، أي الخوارج القدماء والمعاصرون، أتوا إلى آيات ونصوص نزلت مشركين فجعلوها في من؟ في المؤمنين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه البخاري في صحيحه: إن الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فأعملوها في المسلمين. ولهذا سلم من الخوارج الأعداء ولم يسلم منهم إخوانه، سلم منهم اليهود والنصارى والمجوس، ولم يسلم منهم إخوانه المسلمون. وعبد الله بن وهب الراسبي هو الذي قتل عبد الله بن خباب لما قال حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه عبد الله بن خباب بن الأرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالقعود عند الفتنة، ويقول وهذه أخرجها مسلم وغيره، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد، وقال كن خير ابني آدم المقتول ولا تكن القاتل، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول بالنار. فتأول ذلك الخبيث أن عبد الله بن خباب يرد عليهم بهذا الأحاديث فكفره فقتله وبقر بطن مولاته وقتل ما فيه من ابنه ورجيعه. من أصولهم يا أخواني أنهم أنكروا ما تفردت به السنة، فقالوا إن الحد الرجل تفردت به السنة فهذا لا يأتون به، ولهذا تأثر بهم في الأخير القرآنيون من يزعمون أنهم يعملون بالقرآن أو يأخذون بالقرآن، وهي فرقة وبدعة أنشأها الاستعمار في بلاد الهند، والآن لها وجود صريح قوي في بلاد أوروبا وأمريكا. القرآنيون الذين يزعمون أن يأخذون القرآن ويدعون ما سواه، هؤلاء لهم شبه ولهم سابق سلف طالح بالخوارج، لا يرون للسرقة نصابا، وهذا مذهب جمهور الخوارج أن السرقة ليس لها نصاب تقطع يده، تأولا بجهل وعدم علم لحديث لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده. والإباضية وافقوا أهل السنة في أن السرقة لها حد في 4 أو 5 دراهم. من إنكار أولئك للسنة قابله بتصرفات تحصل من الخوارج المعاصرين، فإنهم يبيحون حلق اللحى للمصلحة وترك الجماعة والجمعة، يبيحون أن يتشبه الرجل بالنساء، ولهذا وجد منهم من يلبس لباس النساء حتى يبرر لنفسه فعله، وجد منهم من يسرق أموال الناس بدعوى أنها غنائم، حتى سمعنا من في أوروبا ممن ينتحل مذهب الخوارج وإن لم ينتسب إليهم أنه يعاشر الزواني والزانيات والبغايا، يقول هؤلاء السبايا، يقول إنهن السبايا من غير جهاد، يبرر لنفسه ماذا؟ المعصية بالجهل والاستجهال. ولهذا القاسم المشترك أنهم في مراحل الضعف يبررون لأنفسهم المعاصي، قالوا نحن الآن في عهد الضعف كالعهد المكي، والعهد المكي مرحلة استعظاف، مرحلة استضعاف لم تقم فيها الجمعة ولا الجماعة ولا الشعائر الظاهرة، وهذا من الجهل من تطبيقات الجهل الذريع والتعالم الذي يقع فيه هؤلاء. من القواسم المشتركة يا أخواني أنهم يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان، كما قلت لكم في قتلهم لعبد الله بن خباب وهي من مثاليبهم العظيم التي أحنقت عليهم الصحابة، وفي المقابل لما أن أحدهم حلب شاة أو بقرة ذمي عنفوا عليه وضربوه وأمروه أن يرجع إليه فيستبيح منه ولو أن يعطيه مقابل الحليب الذي حلبه من منيحته، أي من بقرته أو من غنم. إذن استباحوا دماء المسلمين وسلم منهم الكفار أهل الأوثان. من الأصول يا أخواني أنهم باقون إلى قيام الساعة، أن الخوارج باقون إلى قيام الساعة، وفي هذا الدليل الصحيح الذي رواه الذي جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزالون يخرجون أي الخوارج إلى أن يكون آخرهم مع الدجال، يخرج آخرهم مع الدجال. لما؟ لأن سمة أتباع الدجال الجهل المطبق، فهم إما عباد قبور أو يهود في قلوبهم الحسد والحقد، أو نصارى، أو عباد أوثان، أو من أطراف المسلمين من النساء أو الأعراب أصحاب البوادي الذين شأنهم قلة العلم وقلة العقل، يقول صلى الله عليه وسلم في الخوارج لا يجوز يخرجون حتى يكون آخرهم مع الدجال. وهنا أمر لا بد أن ينتبه له يا أخوان، وهو أن الاسم قد يتبدل فيسمون أنفسهم باسم غير اسم الخوارج ليناسبوا زمانه، فتغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيء. وهذه قاعدة حتى في أمور الشريعة، الخمر إذا سميت بغير اسمها هل تبرر؟ الربا إذا سمي بغير اسمه هل يبرر ويسوغ؟ وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام نبوته، قال لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. أليس تسمى الآن مشروبات روحية، مشروبات الونس وما إلى ذلك، سمى عرقا؟ الاسم لا يغير من الحقيقة شيء. الربا سمي بغير اسمه، سمي الربا فوائد واستثمارات واقتصاد، سمي التدين في هذا الزمان إرهاب وتشدد وتنطع، وربما سموه أيضا إيش؟ سموه خروج، وسموا المتدين خوارج. إذن المسميات تتغير بتكيفات أهلها وإطلاقاتهم، أما الحقيقة فهي التي عليها المدار وعليها المناط. وهكذا في الخوارج قد يتغيرون في أسمائهم، يسمون أنفسهم جهاديين، يسمون أنفسهم بماذا؟ بدعاة مصلحين، آمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، كما مر في أصول الخوارج المعتزلة أن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه ومؤداه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. المعلم الثاني عشر بين الخوارج قديما وحديثا، أو قبل ذلك أقول إن الخوارج قد لا يعرفون بهذا الاسم في أزمان أو في مراحل أو في أماكن متفرقة، وإنما العبرة بالحقيقة. فمن كان أصله تكفير المسلمين أو الخروج عليهم بالسيف أو نزع ولاية الإمام من أعناقهم بغير مبرر شرعي فهذه صفتهم، وإن سموا بغير اسم الخوارج. وهذا أمر لا بد أن ينتبه له طلبة العلم، أن الفرق مع تقدم الزمان وتداخلها مع غيرها وظروف المكان والزمان تتغير في أسمائها ومسمياتها. فإن تسمت بالاسم الصحيح لا يعني هذا أنها تنتسب إليه، إذ العبرة بالحقيقة لا بالاسم. ومن نظر إلى الاسم من نظر إلى الاسم المجرد دون الحقيقة أضحى مغفلا، لا ينظر إلى حقائق الأمور ومقاصدها. المعلم الثاني عشر يا أخواني بين الخوارج في القديم وفي الحديث معالم نفسية تشترك بين هؤلاء، منها التسرع في الأحكام والمجازفة فيها، منها الرعونة والشدة، منها الغلظة والجفاء، منها التعالي على الخصم سواء كان عالما أو كان عاميا، منها التنقل والافتراق والمقاتلة، حتى أنه من شعارهم أن كلهم يتبرأ ممن خالفه، فإن قدر على الخروج عليه فإنه يخرج أو يقاتل به يخرج، كما حصل من أتباع نافع بن الأزرق مع نافع، ومن أتباع نجدة بن عامر معه. إذن هذه المعالم النفسية تجتمع في هؤلاء الخوارج، كثرة التنقل وكثرة الافتراق وكثرة الانقسام، حتى أنه في الزمن الواحد ينقسمون عدة مرات. عمران بن الخطاب انقسموا عليه وخرجوا عليه فثاب، ثم رجع ثم خرجوا عليه فكفرهم وقال إنكم خرجتم من دينكم كما خرجتم من ثوبي من عباءتها ثم نزعها. إذن سمتهم الافتراق السريع والتنقل السريع حتى يفضي ذلك إلى تكفير بعضهم بعض إذا تعاندوا وإذا تقاتلوا. وانظروا إلى شأن الجماعات التي تأثرت بهؤلاء، شأنهم كثرة الافتراق في الزمن الواحد، أيضا التسرع في الأحكام. وأبلغ ما سمعتم أنهم تسرعوا في إنزال آيات في المشركين جعلوها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جعل علي رضي الله عنه هو الذي، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، جعلوه هو الذي استهوت الشياطين في الأرض حيران، جعلوا عليا هو الحيران، له أصحاب يدعونه للحق ائتنا، فجعلوا هؤلاء الأصحاب الذين يدعونه هم الخوارج، هم أهل النهروان وأهل حرورة. الرعونة مع المخالف، لما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسمعوا له فإنه من قوم قال الله جل وعلا فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هذه رعونة مع من حقه التبجيل والإجلال والاحترام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه الرسول في أن ضرب على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى لقذ ابن عباس رضي الله عنه في أوساط الصحابة بترجمان القرآن، وكان عمر ومن عمر يجعله مع أهل بدر في أمور المسلمين العظيم. فيهم الغلظة والجفاء، الغلظة بعضهم مع بعض والجفاء بعضهم مع بعض، فمن باب أولى أن يكونوا كذلك مع مخالفيهم ومن لا ينتقل إليهم أو يؤيدهم. ومر علينا كيف أن الخوارج افترقوا في قصة امرأة من اليمن، لما أن زوجها لم يترضيه أهلها فقال خيرك الله بين ثلاثة، إما أن نهاجر إلى عسكر نافع ابن الأزرق أو أن تخفين عندك أو أن تسرحن، ثم اختلفوا أولئك بجهالة وتسرع، قالوا ما كان يسعهم إلا أن يهاجروا إلينا. فيهم من صفاتهم النفسية التي انعكست على أخلاقهم وعلى أفعالهم التعالي والغرور على أهل العلم، على الناس عموما ولا سيما على أهل العلم وعلى الولايات. ولهذا وجد في زماننا هذا كما في الزمن الأول من يكفر أهل المروءة وأهل العلم. في الزمن الأول كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا أهل الجمل وأهل صفين، وفي هذا الزمن كفروا علماء الدنيا الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، فهذا ناشئ عن التعالي. الذي حصل في الكوفة يا أخواني، وأرجعته إلى هذا المقام لأنه قدر مشترك بين أهل البدع عموم، أنه حصل في جامع الكوفة أن اجتمع حلق في المسجد وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، سبحوا مئة، ومعهم حصن يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم. رأى ذلك أحد التابعين فانطلق إلى أهل الحل والعقد، إلى أمير الكوفة، إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه اليماني، فأخبره الخبر فقال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه، لأنه من علماء الصحابة وسابقتهم، وهكذا أهل العقل وأهل البصيرة وأهل السنة يردون الأمر إلى كبارهم وإلى علمائهم، لا يفتاتون عليهم ويتطاولون عليه في اجتهاداتهم وفي اختياراتهم، وإنما يردون أمورهم ولا سيما نوازلهم وخطوبهم إلى أهل العلم. لما انطلق أبو موسى ومعه إلى أبي عبد الرحمن، قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه لما خرج عليهما: انطلقوا بنا إليه. فدخلوا المسجد في الضحى، وإذا الناس في المسجد حلق على ما وصف لهما رضي الله عنهم. وفي هذا تثبت العالم أنه لا يتعجل في حكمه ولا يجازف فيه حتى يتحقق منه أو يغلب على ظنه. فلما رأى ذلك في المسجد اشرأبت أعناق المجتمعين في الحلق إلى أبي عبد الرحمن وهو ينظر إليه، فقال: يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. هذه النية وهذا المقصد، لكن النية والمقصد لا يبرره سوء العمل. الغاية ما تبرر الوسيلة في ديننا. نعم، ما أرادوا إلا خير، بدليل أنهم ما اجتمعوا في الأسواق ولا في المراقص ولا في أماكن اللهو واللعب، وإنما اجتمعوا في بيت الله على ذكر. لكن هذا الذكر في طريقته وفي شأنه طريقة مبتدعة جديدة لم يكن عليها سالف الأمر، وإنما أمر أحدث. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يدركه. وفي رواية رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: وكم من مريد للخير لم يصب. إرادتك للخير لا تعني أنك أصبته أو أدركته، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن إرادتك للشيء لا بد أن تسلك سبيله المشروع له. ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. يعني بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأن هؤلاء إنما اقتدوا وأتموا بكبارهم من اعتقدوا فيهم الفضل، ممن هم على كل حلقة قيم، سبحوا كذا، هللوا كذا. من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أمر ابن مسعود بالاستنان بهم والاهتداء بهديه، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. أنكر عليهم ابن مسعود وفرقهم على هذا الفعل، وهو أنهم عدوا حسناتهم على الله، وقال لهم فيما قال: إني ضمين على الله ألا يفوت لكم من حسناتكم عنده شيء، فهلا عددتم سيئاتكم كما تعدون حسناتكم. الشاهد يا أخواني أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فرأينا عامة هؤلاء المجتمعين في خلق المسجد، فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. بدأوا ببدعة يسيرة، شبر، ثم اتسعت إلى ذراع، ثم باع، إلى أن اتسعت فاستحلوا قتال الصحابة، قتال علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النهروان. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. وفي هذا أصل في علم الفرق، أن البدعة تبدأ يسيرا، فإن لم تتقن في مهدها بالعلم والحجة والبيان والكشف وإلا اتسعت. ثم هذه البدع إذا بدأت يسيرا فما زالت في اتساع شيئا فشيئا قابلتها بدع أخرى. فالخوارج الوعيدية من قابلهم؟ المرجئة المدعون أنهم أخذوا بنصوص الوعد. النواصب الخوارج قابلهم الروافض الغلاة في علي رضي الله عنه وآل البيت. المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو بعضها قابلهم الممثلة المشبهة. البدعة إذا لم تدقم بالعلم والسنة قوبلت بدعة أخرى، فزاد الافتراق وزادت الشقة في افتراق هؤلاء. بدأت يسيرة ثم أنتجت بدعا أخرى كثيرة. ولهذا خط أهل السنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن خط واحد، في التعاطي والتعامل مع هذه البدع في معالجتها وكشفها بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ولا بالنفس ولا بالشيطان. وهذا معنى العبودية وكمال العبودية لله جل وعلا، أن الإنسان يحتكم في تعبده ودينه إلى الله، لأنه لهذا خلق، أن يكون عبدا لله رقيقا لله، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، إما لنفسه، إما لهواه، إما لشيطانه، إما لضريحه، إما لسيده الذي اعتقده، وهو إنما خلق لعبوديته لله جل وعلا. ومن مقتضيات العبودية لله أن تحتكم إلى شرعه، إلى وحيه القرآن، إلى وحيه الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا تستطيل بذلك في هواه أو هوى من تعظمه في نفسك، ثم في حقيقة الأمر هو مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث إن شاء الله له تتمة، وكذا الأسئلة نجعلها إن شاء الله في إتمام الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.